الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 32,400 للهجرة النبوية بمدينة جدة، ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير والناصح الأمين، نصح لنا وبين لنا صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نتدارس الآن في هذه الساعة المباركة في هذا البيت العظيم بعض أحاديث نبينا المبارك الكريم، نهتدي بهديها ونسير على نهجها وطريقها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحشرنا مع صاحبها الذي قالها وبلغها إلينا. نتدارس هذه الأحاديث من ذلكم الكتاب المبارك المسمى الأربعون النووية، جمعها الإمام النووي رحمه الله، وهي أحاديث عظيمة كلها في أحكام الإسلام ومبادئه، ومن حفظها والله إنه لفقيه وفهمها وعمل بها. وكنا قد انتهينا قبل المغرب في الحديث الثامن، أليس كذلك؟ والآن نحن في الحديث التاسع، فيقرأ الطالب هذا الحديث ونسمع نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، ذكر الشيخ الإمام النووي هنا تسمية أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر، كأنه اعتمد ذلك، واختلف العلماء في اسمه، ولا يضر ذلك لأنه اشتهر بكنيته فهو علم. إذا قيل لأبي هريرة ذلكم الرجل الحافظ، قيل من أبو هريرة؟ مجهول؟ لا والله، إنه معلوم، رجل فاضل من أصحاب الرسول، وسيرته عطرة وأحواله نيرة، وجاء مخلصا للرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم في قومه بني دوس، ولم يكتب الله له الهجرة إلا في العام من أحسن السابع من الهجرة، هاجر في السابع في العام السابع. فلما وصل إلى المدينة وجد الرسول أين؟ في خيبر، فسارع يلحق بالرسول صلوات الله مجاهد، ولقيه قد انتهوا وهزمت خيبر وفتحت، فقسم له الرسول بالغنائم وصحبه إلى أن مات. واستفاد فائدة عظيمة. والرسول دعا له لما قال: يا رسول إني أسمع بعض الأحاديث وأنسى، فقال: أبسط رداءك يا أبا هريرة. أبسط إيش؟ رداءك. بسط رداءه هذا، فلما بسطه بين يدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والرسول يدعو في الرداء، يدعو في الرداء، يدعو يدعو، أليس كذلك ولا لا؟ الله أكبر. فضيلة ولا ما هي فضيلة؟ وبركة ولا ما هي بركة؟ دعا له الرسول ثم قال له: أضمم إليك رداءك يا أبا هريرة. فشال رداءه ولبسه، فقال: ما نسيت بعد ذلك شيئا قط. إعجاز ولا ما هو إعجاز؟ وكرامة ولا ما هي كرامة للرسول؟ وهذا الشاب كان شابا وعمر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. فكأن نووي اختصره، وله سبب كما هو معلوم، وله إيش سبب؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول، أفي كل عام؟ سؤال تكلف. فكرر الرسول قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، انتهى. فقام الرجل قال: في كل عام؟ سبحان الله العظيم. هذا السؤال الحق ليس مكانه هنا أبدا، لكن ولذلك أوهم اسم الرجل، ما عرف، لم يعرفه أحد، كأنه من الأعراب أو غيرهم. ثم قام سأل السؤال الثالثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ذروني ما تركتكم، تركوني ما تركتكم، إذا ما سألتكم ولا قلت لكم خلاص اتركوا الأمر سهل. ثم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية. ثم ذكر لهم أنه أهلك الذين من قبلهم، شددوا فإيش؟ فشدد الله عليهم، تنطعوا، فكلفهم الله شيئا عظيما، ونحن أمة مرحومة. فكانه يؤدب الصحابة ويعلمهم، ويعلم هذا الرجل: ما ينبغي لك أن تقول هكذا، أليس كذلك ولا لا؟ والله ما ينبغي. وقد ورد حديث: إن أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته، يسأل حراما من حلال، ما سكت عنه معفو، ما بين بين الحرام والحلال. ثم إذا حدثت المسألة الحمد لله. لكن هنا: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم وهم بنو إسرائيل، أليس كذلك؟ من اليهود والنصارى، كثرة إيش؟ مسائلهم واختلافهم على واختلافهم على أنبياء، يختلفون عليه، أليس كذلك؟ كما في البقرة، وكما في إيش؟ الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم إن كنتم، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لا أدخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل، تنطع ولا متنطع، منهزام ولا منهزام، كتب الله عليهم التيه والضلال، يتيهون في الأرض. كذلك نحن والله إذا سرنا وتكلف، فإذا نأخذ الأمور كما يقولون ببساطة، الحرام واضح والحلال واضح، ما سكت عنه الحمد لله معفو، وقد ورد حديث في هذا المعنى إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه، سكت أشياء عن أشياء رحمة. فهنا كذلك هذا الرجل لما سأل قال في كل عام، يعني لا تسألوا ذروني ما تركتكم، أليس كذلك ولا لا؟ ما أمرت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النهي ترك يستطيعه الإنسان، لكن العمل فيه مشقة، أليس كذلك ولا لا؟ الترك يستطيع الإنسان إلا إذا غلبت عليه الشهوة وغلبت عليه الشبهة، ولا يلوم إلا نفسه أنه خالف ومشى مع نفسه أعطاها هواها. التروك والله يستطيع الإنسان يترك يبتعد لا يقرب، جيد هذا الصحيح، يمكن يضبط نفسه العاقل، إلا إذا انهزم نفسيا وانهزم كذلك معنويا فتجرأ على تلك التروك وعملها. الخمر يمكن يتركها ولا ما يمكن؟ والله يمكن، ما حد يحط لك الخمر فمك يشرب لك إياه، في أحد يشرب بالقوة؟ أبدا، لكن هو يشربها باختياره، وفي شخص يتركها باختياره يسكبها، هذا عنده صحة إيمان، وهذاك ضعف إيمان، من شرب الخمر والله ضعيف الإيمان، هل إذا كذلك ولا لا؟ وقد لا إيمان إذا استحلها، نسأل الله السلام والعافية، إذا استحلها لا إيمان، لكن لو شربها الخمر، لأنه بعض الناس يقول أبغى أجرب، يقول أبغى إيش يجرب أشوف كيف الخمر، سبحان الله العظيم، أدل في تجربة، افقع عينك قول أجرب تنقلع ولا ما تنقلع، ما هو كلام ذا، أليس كذلك ولا لا؟ يقول يبغى يجرب فيقع في المشكلة، كأنه إيمانه ضعف. جيد، وما نهي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الأمر يستطيعه الإنسان لكن قد يعجز قد يمرض، أليس كذلك ولا لا؟ أمر بالصلاة قائم ما استطاع إيش جالس، الحج الحمد لله قال ما استطاع عليه سبيلا، إذا لم يستطع ما عنده مال الزاد والراحلة ما هو واجب عليه حج، المرأة ما عندها محرم لا يجب عليها الحج، هذا الصحيح، إذا عندها محرم نعم، إذا ما عندها محرم ما يجب عليها الحج، ذلك العلماء لما اشترطوا الزاد والراحلة جاءوا للمرأة وقالوا إيش لا بد أن يكون معها محرم، اشترط وجود المحرم في الاستطاعة للمرأة، وإلا والله لا يجب عليها إذا لم تجد محرم. إذن هنا الأوامر في الاستطاعة، الصيام أليس كذلك؟ إذا ما استطاع يصوم إيش يفطر، من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني كأن دين الإسلام سهل ما فيه إيش صعوبة، لكن الناس يصعبوا على أنفسهم. والحديث قاعدة عظيمة في حياة الإنسان يستطيع أن يسير عليها. نعم اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. جيد. هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رحمه الله. قوله إن الله قيم هذا خبر، أليس كذلك ولا لا؟ يخبر الرسول أن الله تبارك وتعالى قيم، والطيب ضد الخبيث، وهو إيش؟ الشيء المنزه عن النقص وعن الخبث وعن الرداءة، هذا معنى الطيب، ما هو رديء، أليس كذلك ولا لا؟ الرديء ضد الطيب الخبيث. فالله طيب فعلا ذاتا وصفاتا، ذاته طيبة وصفاته طيبة، ولا يقبل إلا طيب، وإليه يصعد الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح أيضا الطيب، العمل الصالح طيب، والجنة طيبة، والله لا يدخلها إلا طيب. الجنة إيش؟ طيبة، لا يدخلها إيش؟ إلا طيب. فإذا كان خبيثا لا يدخل الجنة حتى يتطيب. إذا مات الرجل وهو عنده خبث، عنده فسق، عنده حسد، أليس كذلك؟ خبث ولا مخبث؟ الحسد خبث ولا لا؟ والفسق خبث ولا ما؟ والزنا والكذب. الطيب المنزه عن النقائص، هذا معناه إن الله طيب، ولا يقبل إلا طيبا، والله لا يقبل لأنه طيب، لا يقبل إلا الشيء الطيب الخالص، الخالص الحلال، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، الكلمة الرديئة لا يقبلها ولا يسمعها، ترجع إلى صاحبها. وقد ورد أن اللعنة إذا نطق بها الرجل، أليس كذلك ولا لا؟ تصعد إلى السماء فترد. ما اللعنة ما عند الله لعنة، عنده طيب، عنده رحمة، فترجع إلى الأرض، أنها الأرض هي مكان الأوساخ، فتأتي الأرض فتنظر هل الذي ذهبت إليه يستحقها أم لا، فإن كان يستحقها وإلا رجعت إلى صاحبها. الله طيب حقيقة، عادل، عادل ولا معادل؟ هذا هو الكلمة. هنا قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل الخبيث، الكسب الخبيث، السرقة، الزنا، أليس كذلك؟ الغلول، الغش والخداع، والله يرد كله إلى صاحبه مهما أنفقه. ويا حسرة على أصحابنا الآن، أليس كذلك ولا لا؟ يقول الرجل عنده، يسأل، عنده أموال في البنك وتأتي فوائد ربوية، ممكن ولا لا؟ إيش يسوي يا شيخ؟ ها؟ يقولوا أنه إيش؟ يحطوها في إيش؟ في أماكن ينفقها. أنا أرى أن لا تنفق، إن الله ما يقبلها أصلا، إن خبيثة، سبحان الله، ما تنفع، لا يقبلها الله جل. طيب يقولوا شو يسوي فيها؟ ها؟ تتلف. عرفتم كيف ولا لا؟ إن الله طيب ولا يقبل، ينفي الله أن يقبل شيئا غير طيب، والله لا يقبله. ما معنى قبوله؟ يعني يأخذه. في بعض الروايات إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب يده ولا يقبل الله إلا الطيب، فيأخذها الله عز وجل بيمينه إكراما لهذا العبد، أليس كذلك؟ لا، يأخذها إيش؟ بيمينه. والله ما أعظم تلك اليمين التي تأخذ تلك الصدقة، تأخذها ولا ما يأخذها الله؟ يا الله ما أعظمها تلك اليمين، تأخذ ذلك المال من المتصدق، والله تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد إيش؟ الفقير المسكين. هذا الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. لماذا؟ لأنهم كلهم مكلفون عبيد، نحن الآن في دار التكليف، مكلف وهو مكلف، والله مكلفون أن نعبد الله عز وجل. فالأنبياء مكلفون وغير الأنبياء مكلفون، فأمر الله المؤمنين ما أمر المرسلين سواء. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. كلهم هنا لما نادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هناك نادى الأنبياء: يا أيها الرسل، خاطبهم كلوا من الطيبات، أمرهم بالأكل، لا يأكل إلا طيب. إذا استطاع أحد أن لا يدخل في بطنه مال حراما جيد، لأن الله أمر أن لا نأكل إلا الطيب، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والأنبياء أمرهم أن يعملوا كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وكلنا أمرنا أن نعمل وأن نشكر، نعمل ونشكر، هذا الصحيح. والعمل والمال الطيب له تأثير في الإنسان، المال الطيب له تأثير في إيش؟ في الشخص، والله له تأثير حسي ومعنوي. والمال الخبيث له تأثير أيضا حسي وإيش؟ ومعنوي، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة إيش؟ ضياء في القلب ونورا في الوجه، من الحسنة ضياء في القلب ونورا في الوجه، وصحة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في القلب واسودادا في الوجه وضعفا في البدن، الله، وقلة في الرزق أو عدم البركة، وبغضة في قلوب الخلق. والجزاء من جنس إيش؟ العمل. هنا أمرنا أن نأكل طيبات ونعمل صالح، الطيب له تأثير، والله يجعل الله الطيب له تأثير في النفس. ما هو هذا التأثير؟ الله أكبر. أولا بركة الجسم وصحته، بركة المال والتسديد في إنفاقه. ليس العبرة بأن يباركك المال ويكثر، وإنما العبرة إيش؟ في تصرفه، كيف تتصرف فيه. ولذلك لما ورد: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وإيش وفيما أنفقه. ما هو اكتسبه فقط من حلال، حتى كذلك ينفقه في الحلال لا ينفقه في الحرام. لو اكتسب المال من حلال وراح انفقه في الحرام يحاسب الله عز وجل، يأتيه الراتب في عمله ويروح يشرب فيه دخان، يحاسب الله ولا ما يحاسب؟ نعم. هنا قال: كلوا من الطيبات واعملوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن عرفنا تأثير الحلال وتأثير الحرام في النفس، له تأثير ولا مو تأثير؟ تأثير. ثم ذكر الرسول مثال على تأثير الحرام في الإنسان، الله أكبر. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ذكر الرجل يطيل السفر يعني يسافر، والمسافر غالبا له دعوة إيش؟ ها؟ مستجابة لكربته، ومع ذلك لم يستجيب الله له، ما أجاب الله، قال الرسول فأنا يستجاب له، يطيل السفر أشعث أغبر. ما معنى أشعث أغبر؟ يعني مشغول عن نفسه، مشغول في شيء آخر، ما هو مهتم بنفسه، وحالته هذه أقرب إلى أن يستجيب الله له دعوة، لأن قلبه ما هو مستحضر. ثم قال يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إليه، إذن فين الله؟ ها؟ في السماء. ممكن ولا لا؟ بعضهم يقول في كل مكان، خطأ ولا مو خطأ؟ والله خطأ. الرجل يمد يديه إلى السماء إلى فوق، يمد يديه وينادي كذلك، يقول يا ربي يا ربي، ينادي يا ربي يا ربي ولا لا؟ مع العلم ما يستجيب الله عز وجل عنه. وقد ورد أن العبد إذا قال يا ربي يا ربي 3 مرات قال الله لبيك عبدي ماذا تريد، لبيك يا عبدي ماذا تريد، ومع هذا هذا ينادي يقول يا ربي يا ربي. واسمعوا ماذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومطعمه حرام. مطعمه حرام يعني الطعام الذي يطعمه في بطنه، ما هو بلازم يكون خمر ولا خنزير، قد يكون بقلاوة وفاكهة، لكن اشتراها بإيش؟ بمال الربا. يأكل حرام ولا ما يأكل؟ قد يكون سرقة، يأكل حرام ولا ما يأكل؟ الله أكبر. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. الله، يعني كله حرام في حرام. عندنا يقولوا حرام في حرام، ممكن يقولوا كله حرام في حرام، طايحة طايحة. سبحان الله، بدل يحلل قال لا هي حرائم. نعم. وغذي بالحرام. الله أكبر. غذي بإيش؟ غذي بالحرام يعني في ما هو مبالي. قال الرسول فأنى يستجاب لذلك، استبعاد أن يستجيب الله عز وجل لمن أكل الحرام. درهم من حرام يأكله الرجل تقفل له أبواب السماء ما يفتح. عرفتم يا إخوتاه ولا لا؟ والحديث عظيم يدل على أن الإنسان ينبغي أن يطيب مطعمه ويشربه وملبسه. نعم، اقرأ حديث الذي بعد. قال رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث صحيح، نعم. وبعضهم كان يقول مرسل، بعضهم يقول إنه إيش مرسل، لكن طرقه تجتمع لا سيما والعبارة واضحة لا تعارض أحكام الشريعة. مر معنا قبل المغرب بينهما أمور مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرا إيش لدينه، كأن هذا المعنى يؤيده ذلك المعنى. هنا دع ما يريبك، ما تشك فيه، ما اشتبه عليك دعه. هنا أمر، هناك خبر، أليس كذلك ولا لا؟ من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذاك خبر يخبر الرسول، وهنا أمر يقول لك يا عبد الله اترك ما تشك فيه، اشتبه عليك الأمر اتركه، أليس كذلك؟ دع ما يريبك إلى إيش؟ لما يريبك. الحسن بن علي الصحابي الجليل معروف، ليس كذلك ولا لا؟ الصحابي ايش؟ والله انه طيب، واثنى عليه المصطفى ولا ما اثنى وهو طفل صغير؟ ماذا قال؟ من يعرف ماذا قال الرسول؟ آه، ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين تقتتلان، دعوهما واحد. وفعلا نعم ها كيف معجزة أحسنت، يعني إخبار بما سيكون، ووقع كما أخبر، ووقع كيش كما أخبر، يصلح الله به بين فئتين. وهذا يدل على أن الإصلاح دائما خير، والصلح إيش؟ خير، والله الصلح خير دائما. إذا رأينا متخاصمين نقول ارفعوا راية الإصلاح، والله إذا رفعوها بصدق وحق يصلح الله بينهم ولا ما يصلح. لكن إذا ركبوا رؤوسهم يتخبطوا في حياتهم. هذا الواقع، صدق رسول الله. الصدق هو إيش؟ ابن البنت، قال صدقه. وريحانته، ريحانة من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ريحانته. والريحانة الزهرة الطيبة الرائحة، الريحانة تعرفون الريحان، الزهر الطيب إيش؟ الرائحة أو الشجر. فكأن هذا الحسن طيب، رائحته وأقواله وأحواله وصفاته، عمله هذا ظهر أن أصلح بين الناس، طيب ولا مو طيب؟ رائحة جميلة ولا رائحة جميلة؟ ممتازة، أحبه الناس لأنه ترك الدماء وعفى لما بويع بالخلافة بعد أبيه، بعد أبيه رضي الله عنه لما قتل علي، بايع الناس الحسن وظنوا أنه يقاتل كما معاوية، وإذا به يرسل له معاوية تعال نصطلح. الحمد لله أبرك ساعة، عندنا يقولوا إيش أبرك ساعة، بركة جات منك يا جامع. فأصلح الله به بين الفئتين المتقاتلتين، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك العراق ورجع المدينة، توفي بالمدينة رحمه الله. هذا صدق الرسول حسن. يروي عن الرسول هذا الحديث قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك. ما معنى دع ما يريبك؟ اترك. ما معنى دع؟ اترك ما يريبك. الريبة هي عدم الطمأنينة، وهي الاضطراب والشك. الريبة هنا قال ما يريبك، يعني ما تشك فيه، اترك الشيء الذي تشك فيه، عرض عليك أمر وتشك فيه، والله تتركه. نعم يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الحق، إلى الشيء الذي تطمئن إليه، إلى ما لا يريبك، هذا هو الصحيح. مثل قولي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. شككت في مال الحرام، شككت في شيء، اطمئن، لا بد تمشي للطمأنينة، طعام، لباس، نعم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. جيد، حديث حسن فعلا، وهو حديث حسن كما أخبر. والحسن قسم من أقسام الحديث المقبول. العلماء كانوا قسموا أولا الحديث إلى صحيح وضعيف، أو إلى مقبول ومردود، حديث يقبل وحديث لا يقبل. العلماء لما جاءوا وجمعوا الأحاديث حق الرسول من الناس، أليس كذلك ولا لا، بالإسناد جمعوها كالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود، كل منه يجمع، وذلك أبو عيسى في مكتبه الجامع أنه جمع، أليس كذلك؟ فلما جاءوا إلى الحديث كان أول قسموا إلى مقبول ومردود، هذا ما نقبله وهذا ما. ثم جاءوا إلى المردود، لما رأوا المردود، المردود ينقسم إلى قسمين كذلك، لكم قسم من قسم المردود؟ إلى قسمين، قسم يعني ضعيف جدا، ضعيف إيش؟ ضعفه شديد ما يقبل، والعلماء يمثلون برجل كسرت قدمه، يمكن يمشي؟ ها؟ ما يمكن يمشي، يمثل الحديث الضعيف هذا يمكن المكسور رجله ما يمكن يمشي، والضعيف الخفيف، في ضعيف شديد وضعيف إيش؟ خفيف. الضعيف الخفيف مثل الصداع في الرأس أو سخونة قليل، يمشي يروح يجي، لكن شوية مدخدخ ما هو صاحي. أها، قالوا هذا الضعيف إذا جاء طريق آخر، إذا جاء طريق آخر معنى قوى هذا وصار إيش شر صحيح، لكن ما قالوا صحيح، قالوا حسن، قالوا إيش حسن. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ ها، لما جاءوا للحديث الضعيف قسموا لكم قسم شديد الضعف، مرة ما يقبل، لو جاء من طريق آخر مثله لا ما يقبل، وجاءوا إلى حديث، لأنه كما تعلمون يا إخوتاه أن الحديث لا يقبل إلا بالإسناد، ولذلك قال العلماء الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لما يأتينا رجل بحديث عن رسول الله، من أخبرك؟ من رواك؟ يحق لنا نسأل ولا ما يحق؟ يحق لنا نسأل. فجد هذا الحديث كلام عجيب غريب، يسمي شيخه، شيخه إذا كان معروف الحمد لله، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قالها ابن سيرين في زمن، قال إن هذا الأمر دين فانظروا، لا نأخذ ديننا من واحد مفتري ولا واحد كذاب. هنا الرجال، وهذا الإسناد، رجال الإسناد، لما يسمى الرجل من حدثه يعرف، ثم يسمي من حدثه يعرف، من حدثه يعرف، أليس كذلك؟ هذه الأمة الإسلامية معروفة على وجه الأرض، ومشايخها لما نقول فلان وفلان معروفين، بن باز ولا بن عثيمين ولا قرضاوي ولا معروف، معروف ولا لا؟ هذا إيش فيه؟ هذا سني، هذا بدعي، هذا كذا، أنتم شهداء الله على خلق. لما نبدع ولا نسلم من عندنا على حسب عمل الرجل بأقواله، أليس كذلك؟ لما بدعوا قرضاوي بدعوه بإيش؟ بأقواله ولا افتروا عليه؟ ما شاء الله هو سني ماسك طيب على كتاب السنة الحديث، ولا لما نخبط، عرفتم كيف ولا لا؟ ولذلك لابد من جرح وتعديل، اللي يقول ما في جرح ولا تعديل مسكين جاهل، لأنه هذا الأمر دين، الإسلام والحديث والحلال والحرام دين، نأخذ ننظر عمن نأخذ ديننا، ديننا يمشي بالكتاب والسنة الحمد لله، يمشي على هواه انتهى. العلماء يقولون هذا الطالب ليس جيد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. فالحديث إذا كان ضعيفا ضعفا محتملا وجاء طريق آخر يقويه، قال العلماء هنا يصير حديث حسن، سموه حسنا لغيره، سموه إيش؟ حسنا لغيره، أنه نقص على الصحيح. فهذا حديث أبي عيسى حسن، أنه رواته ضعاف وجامع عدة طرق ضعيفة، فاجتمعت الطرق وصح وحسن، والحديث كلامه جميل جدا جدا، وهو قاعدة عظيمة للمسلمين، فهو قوله من حسن إسلام المرء. يعني لا بد للإنسان أن يكون حسن الإسلام، في إسلامه حسن وفيه إيش؟ إسلامه سيء، على حسب خصاله وأعماله. الرجل أيما رجل عنده خصال وخلال، عنده خصال وإيش؟ وخلال وسلوك وأعمال يعرف بها. كل إنسان عنده خصال وإيش؟ وخلال وأقوال وأعمال يعرف بها، يعرف بها، أليس كذلك ولا لا؟ فيحكم على الرجل بأقواله وخصاله، يحكم على الرجل بإيش؟ وأقواله وخصاله. إذا كانت أقواله طيبة طاهرة وخصاله كريمة، والله إسلامه طيب. وإذا كان لا والله، يعني أقواله رديئة وأعماله سيئة وصاحب شر، في بعض الناس صاحب شر، الناس يبتعدون عنه، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء إيش؟ شره وفحشه. بعض الناس أعماله طيبة يكتسبها، إسلامه طيب، عمله طيب. الرسول هنا قال من حسن إسلام المرء، وهنا قال إن أبغض الرجال إلى الله، إن أبغض الرجال إلى الله من هو يا نايف؟ الألد الخصب، حديث البخاري، الألد الخصب، الألد المعاند المكابر، عنده لدد في الخصومة، شراسة في الأخلاق، والخصم الذي يريد أن يغلب بحق أو باطل. إيش قلنا مكفلي؟ يغلب بحق أو باطل، هذا الخصم. الألد شديد الخصومة، شديد النزاع. يقول الله عليه وسلم كما في البخاري إن أبغض الرجال إلى الله ما هو؟ الألد الخصم، يعني أبغض صيغة تفضيل، يعيش معنا أشد بغض، في بغض وفي أبغض، في بغض وفي إيش؟ يعني أعظم بغضا، أس يقولوا أس كذا مو كذا ولا لا؟ اثنين أس اثنين أو واحد أس عشرة، معروفة هذه في الهندسة، يعني في واحد بغير وفي واحد أبغض، في واحد كريم، في واحد إيش؟ أكرم، في واحد رحيم، في واحد إيش؟ أرحم. ما معنى أرحم؟ يعني أكثر رحمة، صيغة مبالغة، أكثر إيش؟ رحمة. وفي بغيض الرسول لما قال إن أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله إيش؟ من هو؟ من هو؟ الألد الخصم. من هو الألد؟ يعني شديد اللدد، شديد إيش؟ تعصب واللدد والسفاهة. والخصم شديد الخصومة، يريد يخصم صاحبه، يريد يكون قوله هو الحق وقوله غير الباطل. إذن في إسلام حسن إسلامه الإنسان، والله يحسن إسلامه كلما كان كريما طيبا مباركا كلما كان الإسلام أحسن. وهنا قال الرسول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه إيش؟ ما لا يعنيه، ما لا يهمه، ليس له كبير فائدة. لكن قد يقول قائل هل الإنسان تركه ما لا يعنيه يترك الأمر بمعروف ونهي عن المنكر؟ لأنهم الآن المناحيس يقولوا فارغ، أنت تروح تأمر وتنهى يقول لك إيش؟ أنت فارغ، دخلت ما لا يعنيك، بعد مو كذا ولا لا؟ شوف شاب يغازل مرأة تقول يا عبد الله اتق الله، يقول لك أنت فارغ، إيش هيك شغل؟ يقول أنت فارغ. في فرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي تدخل ما لا يعني. وقد يقول لك القائل إنه ما لا يعني، دخل ما لا يعني، إيش يخصك؟ عندنا نقول إيش يخصك؟ إيش دخلك أنت؟ مو هكذا ولا لا؟ يفجر ويفسق ويجرم ويكذب ويصدم ويقول أنت إيش دخلك؟ أنت فارغ، تدخل ما لا يعنيك، من كذا ولا لا؟ وهذا خطأ، لأنه يهمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت لكم أمس إيش؟ صمام أمان للحياة، والله صمام أمان، لابد نحافظ على هذا الصمام، الأمر بالمعروف والنهي، نمده ونحافظ عليه برجال حكماء طيبين غيورين شجعان، يقوم الرجل أمام الفسق والفجور ولا يبالي كما قام الأنبياء والرسل. إنه مهمة عظيمة حتى نقلل المنكرات ونكثر من المعروف، حتى نبعد نقمة الله عز وجل علينا. وقد ورد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده، ينزل علينا عقاب من عنده جل وعلا. ليه؟ ولذلك أم سلمة أو زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون، قال إيش؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني كأنهم ما يعتبرون بالمعروف، كثير الناس اللي يخالفون وقليل الآمرين بالمعروف، بل ولا إيش ولا قليل. أمس البارحة مرت الآية فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وكانوا إيش؟ وكانوا مجرمين، من سورة هود. الآية عظيمة تحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلولا كان من قبلكم من القرون، هذا في آخر سورة هود، لما ذكر الله هلاك الأمم كلهم، قال يا محمد هل كان وجد فيهم من يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ما وجد إلا قليل ممن أنجينا، كمان أنجيناهم والباقي أهلكهم، أليس كذلك ولا لا؟ أهلكهم قوم لوط عليه السلام، أهلكهم الله ولا ما أهلكهم؟ من القليل الذي أنجاهم؟ لوط وبنته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية الذين يخافون عذاب الأليم، حتى زوجته الحمقى راحت مع قومه، ما نجى إلا الله لوط وبنتاه فقط، قليلا إلا قليلا من أمن أنجينا، وكانوا إيش؟ كانوا مجرمين عند هلاكهم، يعني الله لا يهلك إلا المجرم، والله لا يهلك الله إلا المجرم الصالح. وما كان ربك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن هنا من حسن الأمر المعروف النهي عن المنكر، واجب ولا مو واجب؟ والله واجب على كل أحد، لكن على قدر إيش؟ الاستطاعة، وعلى قدر إذهاب المنكر أو تقليله. لأنه لو غلب على ظني أن المنكر لا يذهب وقف، أو يأتي المنكر إيش أعظم، غلب على ظني أني لو رحت نصحتهم على الخمر ما يسمعوني، ما أعرف، أو غلب على ظني لو قلت أمر معروف يضربوني يحطوني في السجن، ما يروح، ما يأمر، يخاف على نفسه، أليس كذلك ولا لا؟ ابن القيم ذكر ذلك، قال النهي على المنكر ينقسم إلى عدة أقسام، إما أن يزال المنكر بالكلية، هذا واجب عليك، رأيت منكر واستطعت تنهى عن المنكر ويزال بالكلية هذا جيد، أو يقلل من المنكر هذا جائز، أي يقل منكر ويكثر معروف، أو يتساويان، أو يأتي بشر منه، قسمة رباعية، إما أشوف رباعية، إما أن يذهب المنكر بالكلية أو يذهب بعضه، أليس كذلك ولا لا؟ أو يتساويان 50% 50%، أو يجي منكر أكثر، مو كذا ولا لا؟ نقصنا هكذا الرباعية ولا لا؟ يعني إذا أردت أن تذهب أن تذهب المنكر، إما أن يذهب بالكلية الحمد لله يجب، أو يذهب معظمه يجب، أو يتساويان يوقف، أو يأتي بمنكر أعظم، لا ما تأمر ولا تنهى، لا يجب. واضح ولا واضح؟ التساوي هذا محل اجتهاد كما يقول ابن القيم، لا تساوى في هنا محل اجتهاد، لكن إنكار المنكر والأمر المعروف لا يتعارض مع حسن إسلام المرء أبدا، لا يتعارض، لا يقول أحدكم أنه يتعارض، أنه يتداخل في ما لا يعنيه، يتداخل في إيش؟ ما لا يعنيه، خطأ. هنا الرسول يقول من حسن الإسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعني. نعم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا جاء للراوي أنس وذكره بإيش؟ بكنيته. ما هي كنيته؟ أبو حمزة رضي الله عنه، كان عنده ولد يسمىه حمزة. وتعرفون حمزة ولا ما تعرفونه؟ ها؟ أسد الله ورسوله رضي الله عنه، استشهد في أحد، هذا ذكرنا به أنس، كان له ولد سماه إيش؟ وهو خادم الرسول، أنس بن مالك كان يخدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. جاءت به أمه إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، هذا غلام يتيم ابني، غلام إيش؟ يتيم، وأريد أن يخدمك، أريد إيش يخدمك، أليس كذلك ولا لا؟ جائز ولا مو جائز؟ جائز. فقبله الرسول يخدمه، يعني يغسل له، يجيب له الماء، ولا يجيب له النعل، ولا يجيب له الخبز، روح يجيب له الطعام، يخدمه، أليس كذلك ولا لا؟ روح شوف الشاة أعطيها حشيش يطعمها، مراد أنه يخدمه. ولذلك قال: خدمت الرسول 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلت ما فعلت ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. الرسول ما عرضه، كان يرسله في حوائجه، مرة من المرات أرسله في حاجة، اسمعوا هذا الحاجة، مرة من المرات أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة، في أمر، في سر، قال روح كلم واحد يقول له كيت كيت سر بينك وبينه في أذن، فرأته أمه قال له إلى أين تذهب يا أنس؟ قال أذهب في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو ما هي؟ قال لها سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قالت له؟ قال له إياك أن تفشي سر رسول الله حتى عليها هي. شوفوا ما قالت له الأم قول لي إيش هو الكلام، لا لا لا، قال له إياك، الله ما أعظمها من أم، هذه أم عظيمة رضي الله عنه، قالت له إياك أن تفشي سر رسول الله. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هنا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم في الخلق الإسلامي، في الخلق إيش؟ إسلامي، في تنظيف القلب من الأنانية والحسد، في تنظيف القلب من إيش؟ من الأنانية والحسد. ما هو الحب؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، مو كذا ولا الحديث؟ ما هو الحب؟ من يعرفه لنا؟ ما يلان القلب إلى إيش؟ المحبوب، قولها، ما يلان القلب إلى المحبوب. الحب ما هو؟ أن يميل قلبه إلى محبوبه، قلبه دائما يحبه. هنا قال الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني عمل قلبي، والله إنه عمل قلبي الحب، ويظهر على الجوارح، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيد السخط تبن المساوئ. الحب يظهر والبغض يظهر من تصرف الشخص، قد يكون هذا يحب وهذا يبغض وأحمالهم كلها واضحة، لكن تظهر الآثار ولا ما تظهر؟ ها؟ تظهر الآثار ولا ما تظهر؟ صحيح. هنا لا يؤمن أحدكم، كمال الإيمان لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه. الأمور تنقسم إلى قسمين، أمور عبادة وأمور دنيوية وأمور أخروية. فالأخروية لا، ما تحب أن يكون أكثر منك ولا مثلك، وفي ذلك إيش؟ فسيتنافس المتنافسون. في العبادة لا، ما يمكن تجيل أن يحب أكثر منك، لكن في إيش؟ في الدنيا، في أمور دنيوية هذا شيء آخر، تحب له ما يحب، تحب لنفسك، تحب أن تركب سيارة تحبها لأخيك كذلك يركب سيارة، مو هكذا ولا؟ ركبت طيارة تحب أخوك يركب طيارة. فإذا وجعت الأنانية تكره له، هذه أنانية حاقب الله عليها، والله خطايا وذنوب ولا لا؟ الأنانية والبخل، فهمتم ولا؟ الأنانية وإيش والبخل وعدم هذه كلها خيانة في شرع الله تبارك وتعالى. هنا قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم، واضح يعني لا يكون كامل الإيمان. نعم. قال رحمه الله الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عظيم في الدماء، حديث عظيم في إيش؟ في الدماء، في دمائك يا عبد الله. اعلم أن دمك مصون، فيجب أن تصون دماء الناس، لا يحل أن نسفك دمك إلا بإيش؟ بإحدى ثلاث. وكذلك أنت لا تسفك دم غيرك إلا بإحدى ثلاث من المسلمين. إذا الذي يفجر ويقتل الإرهابيين، قتل المسلمين، استحل دمه ولا ما استحل دمه؟ الله أكبر، واضح ولا مواضح؟ هنا قوله لا يحل، ما معنى لا يحل؟ يعني يحرم، والله حرام. والدليل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، دماءكم وأموالكم وإيش؟ وأعراضكم حرام عليكم. فمن هنا الدماء، هذه هي الدماء، بدأ بها صلوات الله وسلامه عليه، إراقة دم المسلم بغير حق. قال لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، معروف الثيب، من نكح ووطئ في نكاح صحيح، هذا يسمى ثيب. من نكح ووطئ، تزوج، عقد، ثم دخل ووطئ، لو دخل ولم يطئ ما زال ليس محصنا. واضح ولا واضح؟ نعم. إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والثيب من نكح أو من وطئ في نكاح صحيح بلا شبهة، من وطئ في نكاح صحيح بلا شبهة، هذا يسمى إيش؟ ثيب. قال الثيب الزاني، هذا ما حكمه؟ والله يستحل دمه، يستحل دمه بأي شيء؟ بالحجارة، يرجم، يرجم بالحجارة. والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه المرتد، والمفارق للجماعة الخوارج. نسأل أن يجيرنا وإياكم منهم، إنه جواد كريم. جيد. الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق. ثم جاء الحديث الخامس عشر. هذا الحديث ترى أول ما يقضى بين الناس في الدماء، حديث عظيم هذا، استحلال دم المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم بيننا. يا ليت قومنا يفقهون منا، كان والله تستتب الأمن في بلادهم، ويستتب الخير في ديارهم، لكن لما عاندوا وكاوروا هذه. نعم، هذا الحديث الخامس عشر. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ضيفه. رواه البخاري ومسلم. جيد. هذا الحديث مكون من كم فقرة؟ ثلاث فقرات، كلها الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ايش معنى؟ يعني يا عبد الله، إذا كنت مؤمن حقيقة بالله واليوم الآخر، افعل هذا الأمر أو لا تفعله، أليس كذلك؟ لا، لكن تؤمن بالله واليوم الآخر، لكن تؤمن بالله واليوم الآخر، يقول الرسول من كان يؤمن بالآخر، من أداة شرط فليفعل. نعم، فليقل خيرا أو ليصمت. والله جيد، محاسبة الإنسان لنفسه، للسانه، لكلامه. من كثر حديثه كثر إيش؟ سقطه. ومن كثر سقطه النار أولى به. ولذلك الإنسان يحاسب لسانه. هنا قال فليقول خيرا نكرة كذا ولا لا، في سياق الشر فهي تعم أي خير. نعم، من كان بالعلم فليقول خيرا أو ليصمت، ومن كان بالعلم فليكرم ضيفه، تؤذنه طيب مرحبا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله كتاب اعتقاد السنة الليلة عقب صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. ننبه مرة أخرى بأن الشيخ الدكتور محمد العقيل سيواصل شرحه هذه الليلة عقب صلاة العشاء في كتابه اعتقاد السنة. وكذلك تنبيه آخر للإخوة والأخوات كذلك بأن درس فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري سيكون في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نتمم هذا الحديث وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله محاسبة على الإنسان على لسانه، ينبغي أن يكون حارسا جيدا على لسانه وقلبه، لا يقول إلا خيرا. نسأل الله أن يوفقنا لذلك أو يسكت، أنه إذا سكت سلم، والأصل أنه يقول خيرا دائما. في بعض الناس يقول خير دائم، في بعض الناس يقول في بعض الوقت خير وبعض الأحيان اسكت، في بعض الناس شر وخير يخلص شر وخير، في بعض الناس شر كله، نسأل الله السلامة. وفي بعض الناس سكوت كله، لكن السكوت منهيين عنه، ما احنا متعبدون بالسكوت أبدا، لا بد نتكلم إما تسبيح أو تحميد. يعني لو نذر رجل أن لا يتكلم أسبوع حرام، لا يجوز، كفر عن يمينه. واضح ولا مواضح؟ يعني لسنا متعبدون بالكلام. هذاك زكريا ومريم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، خائفة، أمر ما هو مهول جدا جدا. يعني لما أتت به تحمله وهي بركر، فقال لها الله أسكتي لا تكلمي، نحن نجاوب عنك. كلم الطفل فأشارت إليه، والله ما تكلمت فأشارت إليه. إذن الكلام، نحن الآن في شرعنا محرم السكوت والنظر والنذر. لو نذر أن يسكت ما يتكلم أسبوع، حنا نتمنى أن ما نتكلم إلا بالخير، يا أخي ما نتكلم إلا بالطيب، مو كذا ولا لا؟ نحاسب أنفسنا، أنه والله حصائد الألسن، هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج لسانه بيده ومسكه، قال يا معاذ امسك عليك هذا، أخرجه هكذا، ها؟ امسك عليك هذا. الله أكبر. هنا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. محاسبة جدية قوية. ومن كان يؤمن فليكرم ضيفه. الضيف هو ابن السبيل العابر المنقطع، وغالبا يكون في البادية، أما في المدن الآن شيء آخر، أليس كذلك ولا لا؟ إذا نزل بك ضيف واجب تكرمه، واجب إكرام الضيف واجب، خصوصا لأنهم كانوا أول ما في فنادق ولا في شقق مفروشة ولا كذا ولا كذا. فكان الرجل إذا نزل في مشى في الطريق أو أراد أن يسافر مضطر يبات أو يجلس، فيطرق أي باب من أبواب المسلمين، يقول أنا ضيف الله، يقول حياك الله تعالى، يأكل معهم ويشرب معهم يومين ثلاثة. وقد ورد من كان فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته يا رسول الله؟ قال ثلاثة أيام، بعدين خلاص توكل على الله. هذا إذا كانوا في الانقطاع ابن السبيل، أما إذا كان والله في الدين في المسلمين لا، إذا كان فقير يعطى، كان غنيا الحمد لله ما يسأل، ويدخل بيوت الناس يقول أنا ضيف الله أعطوني. هذا معناه إيش؟ بطال كسلان. لو جاء شخص في المدينة وقال أنا ضيف الله، لا يا أخي ما هو كذا الطريق. واضح ولا مواضح؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. الجار معروف، وهو الملازم لك في المنزل أو السكن أو إيش أو العمل، يمكن يكون في العمل ولا أو الدكان أو المتجر، متجره بجوار متجرك، تكرمه يا عبد الله. الرسول يقول إذا كنت تؤمن بالله فلأكرم جارك. كيف تكرمه؟ ما هو إكرام؟ الإحسان إليه، يعني لا يرى منك إساءة قط، لا يرى منك إساءة إيش، وإذا صدرت الإساءة حاول أن تمحوها، حاول أن تمحوها بالإحسان. إذا جاءت منك إساءة قدرت وفعلت مع جارك إساءة، حاول تمحوها بإحسان، وأتبع السيئة إيش؟ تمحوها، كما ورد في الحديث الصحيح. إذن إكرام الجار واجب، إكرام الجار إيش واجب؟ بإسداء النصح له والإحسان إليه والتعاون معه، هذا الصحيح. ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خيرا، نستأذنكم في بعض الأسئلة. نعم. هذا سائل يقول: هل نستنبط من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بأن فعل الشبهات محرم؟ بأن إيش؟ فعل الشبهات. إيه فعل الشبهات؟ يقول: هل نستطيع نستنبط من هذا الحديث أن فعل الشبهات محرم؟ نعم، من وقع في الشبهات وقع في الحرام بنص الحديث. نعم. وهذا أحد الأخوة يقول: قد ضعف في هذا الزمان قيام أهل الإسلام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترتب على ذلك كثرة المنكرات في الشوارع والأسواق. آمل من فضيلتكم تذكير المسلمين بهذا الأمر العظيم، وجزاكم الله خيرا. معاشر الإخوة الكرام، هذه الشعيرة الإسلامية والتي تميزت بها هذه البلاد، أسأل الله أن يقوي المسؤولين في ذلك، ألا وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنا أعتبره جهاد في سبيل الله، والله جهاد عظيم. لماذا يا عباد الله؟ حتى نرد بأس الله ونقمته، والله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لماذا؟ أن المنكرات والمعاصي إذا ظهرت في قوم والله يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذن كلنا نتعاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلنا واجب علينا. أنا أولكم إذا رأيت منكر يا عبد الله تنكر، تنكر إذا استطعت بيدك، ما استطعت بلسانك، ما استطعت بإيش أبي قلبك، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو. أما نترك كما قال الرسول: ولكن من رضي وتابع، نترك ونتابع ونسكت، لا والله، وإن نحاول الإصلاح على قدر الإصلاح وإزالة المنكر. ولا يضركم من ضل، إيش قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر الصديق قال: إنكم تقرؤون هذه الآية على غير مرادها، وإن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف ولم يشكوا أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لابد من الإصلاح والتذكير والبيان والإحسان، هذا هو الصحيح. كل منا على قدر استطاعته، الرجل في أهل بيته أو في جيرانه أو في المسجد يتعاون مع الناس. أتمنى أجد شبابا حكماء علماء يحتسبون ويخرجون للشارع، اثنين ثلاثة رأوا منكر يحسبون الناس هيئة، ما هو هيئة، لازم هيئة الأمر جيد المعروف النهي عن المنكر. نسأل الله أن يعظم لهم الأجر، والله إنهم مجاهدون. هذه الهيئة التي لا توجد في أنحاء العالم إلا في المملكة، قامت على منهج السلف، وكلما قويت هذه الهيئة كلما قلت المنكرات. ونسأل الله أن يرزقهم الحكمة والسداد والتوفيق والإصلاح، هذا هو الصحيح. الأمر المعروف والنهي عن المنكر بعض العلماء كان يعده الركن السادس من أركان الإسلام، والرسول قال: لتأمرن بالمعروف، لام القسم ونون إيش توكيد، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يشكون أن يعمكم الله بعقاب من عنده. نسأل يجيرنا وإياكم من عقوبته وبأسه. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أرجو التوضيح، ما ورد في الحديث الرابع هل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس نفاقا ثم يسبق عليه الكتاب ويعامل حسب نيته ويدخل النار؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خير. واضح، يعني أن الإنسان العبرة بإيش قلنا؟ بالخواتيم. نسأل أن يختم لنا وإياكم خاتمة خير. الشيطان لا ييأس للإنسان ما دامت روحه في جسده حتى يختم له بالخير، والله ما يتركك أبو مرة يا عبد الله، ما هو تركك لو كنت أتقى رجل في الدنيا. الشيطان بحباله ومكره ودجله ومصائبه، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. من هو المعصوم؟ الله يعصم، أليس كذلك؟ والله يعصمك من الناس. إن أحدكم، هذا يدل إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يدل على عظم أمر الله وأن الإنسان لا يطمئن في حياته، لا يطمئن في حياته، لا يطمئن إلى عمله، ما يدري، لا يدري ما يفعل به، يخاف ربه. وكما قلت أمس البارحة، ما دام في هذه الحياة يغلب جانب إيش؟ الخوف. فإذا مرض أو احتضر يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بربه. وإن كان نحن نحسن الظن بربنا الآن، والله نحن فعلا أحسن الظن بربنا يدخلنا الجنة، لكن نخاف أيضا، ما ندري. أهو الرجل إيش قال عنه الرسول؟ يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع. خلاص نص يوم يبغى يموت، يوم يبغى يموت، غدا تجي منيته، وإذا باليوم ينتكس رأسا على عقب، نسأل الله السلامة والعافية. جيله فتنة تغير رأسه، جيله مرأة تطحن طحن، يجيله مال صفقة حرام خليه يكفر. يمكن ولا ما يمكن؟ احتمال ولا ما احتمال؟ القلوب أين؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هكذا أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف قلوب العباد كلهم. الرسول كان يخاف، كان دائما يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة: يا رسول الله تقول هذا وأنت رسول الله؟ قال: نعم يا عائشة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. كان دائما يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وهو المصطفى، المصطفى المصفى المختار، أخشانا لربه وأتقانا له وأحسننا عمل، ما بالنا نحن نخاف ولا ما نخاف؟ ما نطمئن. ولا وهذا يدعونا إلى العمل والاستكانة والعبودية، عدم الكبر، الصبر، الثبات، اللجوء إلى الله، عدم الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بك يا الله، كنز من كنوز الجنة. والله ما يمكن تتحول عن المعاصي. ما معنى لا حول ولا قوة؟ لا حول يعني لا تحول عن المعاصي، ولا قوة على الطاعة إلا بالله جل وعلا، بربنا سبحانه جل وعلا، هو المعين والمساعد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم عنا على طاعتك يا رب العالمين، لين قلوبنا لرحمتك وطاعتك. اللهم لين قلوبنا لطاعتك يا أرحم الراحمين، واصلح ذرياتنا وأبنائنا وأزواجنا يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين واهد ضالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين واهد ضالهم وارشدهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم لا تؤاخذنا ما فعل السفهاء منا، ان هي رحمتك تصيب بها من تشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.